سلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. سائلين الله عز وجل العون والسداد نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب شرح العقيدة الواسطية شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. وبدأنا في اللقاء السابق في الكلام عن ما قاله شيخ الإسلام: الاستدلال على إثبات أسماء الله تعالى وصفته من السنة، بعد أن انتهينا في اللقاءات السابقة مما أتى به شيخ الإسلام من الآيات من القرآن الكريم التي تدل على إثبات بعض صفات الله عز وجل. انتقل بعد ذلك إلى السنة النبوية الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وتكلمنا في اللقاء الماضي وقلنا أنه لا فرق عند أهل السنة والجماعة بين السنة متواترة أو غير متواترة، بل الأصل عندهم أن كل ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم يعمل به، سواء كان في أمور الاعتقاد أو العمل أو الأخلاق أو السلوك أو العبادات أو المعاملات أو غير ذلك. أما من فرق بين النصوص المتواترة وغير المتواترة في العمل، هذا عياذا بالله من أهل البدعة والضلالة. يقول: فمن ذلك مثل قوله صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا عز وجل إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. الحديث متفق عليه. الشرح: قال رحمه الله: فمن ذلك، هذا يشعر بأنه لن يأتي بكل السنة، وإنما سيأتي بطرف مما يستحضره من ذلك. ثم ذكر حديث النزول الذي رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة ومن حديث غيره، وهذا الحديث من المتواتر، تواتر الحديث بنزول الله عز وجل في الليل، واختلفت الألفاظ، لكن النزول من حيث هو متواتر. وهذا الحديث فيه إثبات النزول لله تعالى، لأنه قال: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر. والنزول صفة لله عز وجل، لأن الذي ينزل إلى سماء الدنيا هو الله عز وجل، ونزوله نزول يليق بجلاله وعظمته على قاعدة ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فليس كنزول المخلوق من أنه ينتقل من مكان إلى مكان، فيكون المكان الأول إذا كان أرفع قد أظله بعد نزوله إلى المكان الذي هو أخفض منه. هذا في حق المخلوق، ولا يلزم ذلك في حق الله عز وجل، بل هو ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فإذا نثبت النزول إثبات معنى لا إثبات كيفية، من غير تمثيل ومن غير تكسيم، نزولا يليق بجلاله وعظمته. أهل السنة اختلفوا في النزول، هل يقال ينزل الله عز وجل بذاته أم لا يقال، أم يطلق اللفظ على ثلاثة أقوال لأهل العلم. القول الأول: منهم من قال ينزل ربنا بذاته، وهذا قول طائفة من أهل الحديث والسنة، وقالوا ذلك حتى ليتوهم متوهم أنه نزول أمره كما يؤوله المؤولة، أو نزول رحمته. وخبرك، يبقى هنا أهل السنة والجماعة أتوا بهذه اللفظ لدفع توهم يتوهمه بعض السامعين، كما نقول معية الله عز وجل، معية على الحقيقة. وخبرك، فمن قال هو مع الناس بعلمه أو بقدرته فقط، لا، في هذه الحالة يضطر العلماء أن يأتون بألفاظ زيادة عما ورد في السلف من باب توضيح المعنى إلى السامعين، مثله: ينزل ربنا عز وجل بذاته، تماما كما نقول الرحمن على العرش استوى، ربنا عز وجل استوى على عرشه. طيب، استوى بذاته، الصواب أنها ما وردت، ولكن تقولها وأنت مطمئن، وليس في معنى هذا إحاطة ولا تحيز ولا غير ذلك، بل نثبت له الاستواء على عرشه بذاته كما يليق به سبحانه وتعالى. القول الثاني: منهم من قال لا نقول ينزل ربنا بذاته، ونمنع من هذا القول فعندهم قول القائل ينزل ربنا بذاته أو إثبات النزول لله عز وجل إلى السماء الدنيا بذاته أن هذا باطل ومردود. القول الثالث وهو الصواب لا يطلق هذا ولا هذا ولا ينفى ولا يثبت، لأن قاعدتهم في السنة أنه لا يتجاوز القرآن والحديث. فالحديث أثبت النزول ولم يقل فيه ينزل بذاته، فنثبته كما أثبته بقوله ينزل ربنا، فيه إثبات صفة النزول لله عز وجل، ولا نقول ينزل بذاته، ولا نقول لا يجوز أن نقول بذاته، لا نثبت ولا ننفي. وإذا قال قائل هل تقولون النزول بذات الله؟ نقول نعم النزول بذات الله، لكن هذا عند المناظرة. ومن أجل هذا قررنا قبل ذلك في مرات عديدة عند أخذ العقيدة من أحد من أهل العلم، انظر حينما يتكلم هل يتكلم من باب المناظرة مع الخصم أم من باب تقرير عقيدة السلف. يتكلم من باب المناظرة مع الخصم، خد بالك ممكن تكون هناك ألفاظ ألجأه المقام أن يتكلم بها وليست هي عن السلف، ولكن بيتكلم لزيادة البيان إضاحا ونفي شبه المناظر. أما إذا كان يقرر عقيدة تؤخذ منه، يبقى أنا أخذ كلام شيخ الإسلام تيمية وهو يسرد عقيدة أهل السنة والجماعة، ولكن حينما يرد على المبتدعة على ابن الفارض وغيره من أهل البدعة يبقى لابد أن أحاذر حينما أخذ كلامه. فرق بالاثنين بين كلام الأئمة عند المناظرة وبين كلام الأئمة حينما يقررون العقيدة. نقول نعم النزول بذات الله، لكن هذا عند المناظرة عند الحجاج بنفي التأويل، وهذه طريقة سلكها الدارمي في رده على المريس وغيره، فأثبتوا ألفاظا عند المناظرة والرد لا تثبت على وجه الاستقلال. انتبهوا، لا تثبت على وجه الاستقلال، وهذه قاعدة مهمة فيما يثبت عند الردود لأجل نفي التأويل والمعاني الباطلة وما لا يثبت من ذلك. هنا في قوله ينزل ربنا ثم بحث معروف وهو ما أثره بعضهم من أنه هل نزوله يخلو العرش منه أم لا. في عندك حاجة في الهامش؟ لا. الهامش اكتب ما يملى عليك. طيب في معلومة هنا كانت مشكلة علي من فترة وسئلت عنها وأرجأت السؤال فتعلمتها بالأمس، كانت مشكلة أرجو أن تكتبوها، اكتب أخي الفاضل غير الموضوع بتاعنا يعني. أثبت الجهمية لله عز وجل صفة واحدة وهي الوجود المطلق. أي نعم، أثبت الجهمية لله عز وجل صفة واحدة وهي الوجود المطلق. فين أنا في؟ فين تكتبش لي؟ تكتب لي برضو. وريني هاد. لا أنا بتكلم عن الجملة أثبت الجهمية. أحسنت، جزاك الله خير. وأثبت المعتزلة ثلاث صفات، وهي الحياة والوجود والقدرة. ثلاثة صفات، الحياة والوجود والقدرة. وأثبت الأشاعرة سبع صفات، وهي القدرة والإرادة والعلم والحياة والسمع والبصر والكلام. كتبت يا شيخ؟ ملين. لا لا شعر والكلام. وأثبت الماترودية الصفات السبع عند الأشاعرة وأضافوا إليها صفة التكوين. صفة التكوين. وأثبت أهل السنة والجماعة كل ما وردت به النصوص من صفات. وأثبت أهل السنة والجماعة كل ما وردت به النصوص من صفات في الكتاب أو في السنة. خلاص يا اخوانا كده، دي معلومة كانت يعني مشكلة، فالله سبحانه وتعالى من علينا بها فأردنا أن نعلمكم إياها. نعم، دي صفة ذاتية، صفة ذاتية كاليدين والوجه. ما معنى اليدين؟ ماشي. طيب نرجع لما نحن بصدده. هنا في قوله ينزل ربنا ثم بحث معروف، وهو ما أثاره بعضهم من أنه هل نزوله عز وجل يخلو العرش منه أم لا. اكتب عندك. قال شيخ الإسلام في مسألة النزول، قال شيخ الإسلام في مسألة النزول: أهل الحديث في هذا على ثلاثة أقوال. منهم من ينكر أن يقال يخلو أو لا يخلو، منهم أي من أهل الحديث من ينكر أن يقال يخلو أو لا يخلو تماما، ينزل لا نقول أكثر من ذلك، كما يقول ذلك الحافظ عبد الغني المقدسي وغيره. عبد الغني المقدسي ومنهم من يقول بل يخلو منه العرش. وقد صنف الإمام ابن منده في الإنكار على من قال لا يخلو منه العرش، ابن منده، مش ابن منده، ابن منده، شكلها حتى لا تخطأ فيه، على من قال لا يخلو منه العرش. ده كلام شيخ الإسلام يا إخوان، افتح قوس ودي من عندنا. وهذا ممن تقد فيه ابن منده، وهذا ممن تقد فيه ابن منده. إيه في القوس؟ من أخطائه يعني. أي نعم، تقد فيه خلاص. وفي الجملة كلام شيخ الإسلام بقى، وفي الجملة فالقائلون بأنه يخلو منه العرش، وبالجملة فالقائلون بأنه يخلو منه العرش طائفة قليلة من أهل الحديث وجمهورهم على أنه لا يخلو منه العرش. وهو المأثور عن الأئمة المعروفين بالسنة. ولم ينقل عن أحد منهم هاي الضمير عائد على مين؟ طيب، عن أحد منهم بإسناد صحيح ولا ضعيف أن العرش يخلو منهم. يا محمود أنت الأجندة، الله يكرمك اللي معك الأجندة الخاصة بينا. ولم ينقل عن أحد منهم بإسناد صحيح ولا ضعيف أن العرش يخلو منه. جزاك الله خير، استحمل لي حاجة معينة جاءت في ذهني هنا قبل أن أنساه. اكتب عندك ده. انتهى هنا كلام شيخ الإسلام يا أخوان. احنا كده يا مولانا قلنا ثلاثة أقوال، كل قول الثاني قول الأولاني إيه؟ قلنا منهم من يمكن أن يقال يخلو أو لا يخلو. والقول الثاني؟ ومنهم من يكون يخلو منه العرش. أيوة. والقول الثالث لا يخلو منه العرش. ماشي؟ اكتب عندك الأئمة المتبوعين في العلم وهم الأئمة المتبوعين في العلم وهم الإمام مالك بن أنس توفي سنة 79 و100 مالك بن أنس توفي 79 و100 الإمام سفيان الثوري توفي سنة 61 و100 الإمام أبو عمرو الأوزاعي سنة 57 و100 أبو عمرو الأوزاعي إمام أهل الشام سبع وخمسين ومئة الإمام عبد الله بن المبارك 81 و100 الإمام سفيان بن عيينة 98 و100 98 و100 الإمام الليث بن سعد 75 و100 الإمام الشافعي 204 الإمام أحمد بن حنبل 41 و200 الإمام إسحاق ابن رهوية 38 و200 38 و200 الإمام محمد بن إسماعيل البخاري 56 و200 الإمام أبو زرع الرازي 64 و200 الإمام أبو حاتم الرازي 77 و200 كم إمام؟ أرجو أن يحفظوا عن ظهر قلب أرجو أن يحفظوا عن ظهر قلب سبعة وخمسين ومية نكمل كلامنا يا مشايخ ها خلاص يا أحمد ياسر خلاص يا ياسر أكمل يعني كلامي ماشي نعم لم ينتقدوا في شيء قط البت عشان كده أرجو أن تحفظوهم عن ظهر قلب معايا مشايخ نبدأ مصطفى هنا في قوله ينزل ربنا ثم بحث معروف وهو ما أثاره بعضهم من أنه هل نزوله يخلو من العرش منه أم لا قال بعض أهل الحديث والسنة يخلو منه العرش وأداه إلى هذا القول وألجأه لي أن النزول في فهمه لا يكون حقيقة حتى يلتزم به وهذا الذي التزمه باطل بل الصواب الذي عليه المحققون وعامة أهل السنة والجماعة وأهل الحديث وإمة سلفنا الصالح رضوان الله عليهم أن الله عز وجل مستو على عرشه وينزل كما يليق بجلاله وعظمته، فينزل مع استوائه على عرشه. انتبهوا، فينزل مع استوائه على عرشه. فإن قيل كيف ذلك، نقول ليس كمثله شيء. ويدنو من خلقه عشية عرفة مع استوائه على عرشه، ويأتي لفصل القضاء يوم القيامة مع استوائه على عرشه. ياريت نستوعب الكلام ده. يعني معنى كده ممكن نقول أنه معنى سبحانه وتعالى مستوى على عرشه؟ نعم، لنفس نفس الطريقة. انتبهوا يا أخوانا، لأن لن يتمكن الإنسان من معرفة ربه إلا بمعرفة صفاته كما ينبغي. أعيد هذه الفقرة. قال بعض أهل الحديث والسنة يخلو منه العرش، وقلنا هذا كلام ابن مندأ وانتقد عليه. أيوة محمود. نعم، لا نقول معنا على الحقيقة وهو مستوى على عرشه، معي؟ ولكن ممكن أن تضطر وتأتي بالكلمة إذا أمامك مؤول، كما قلنا ينزل ربنا عز وجل بذاته. قلناها لماذا؟ لأن المؤول قال لك لا تنزل رحمته، فأنت تضطر من باب إيضاح الأمر لبيان هذا الأمر، معايا؟ الله يجزاك بالخير. افهم، في فرق بين المعية وفي فرق بين أنواع المعية. المعية ورد النص الشرعي بأنها تنقسم إلى قسمين، معية عامة ومعية خاصة، وهو معكم أينما كنتم. والمعية الخاصة قسمين، مقيدة بوصف ومقيدة بإيه؟ بشخص. إنني معكم أسمع وأرى، بشخص. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، بوصف، وهو معكم أينما كنتم. دي معية على الحقيقة، ولكن بعضها يزداد على بعض في المعنى، واخد بالك؟ طيب، معنى بعلمه وبقدرته وبإحاطته. طيب، ما هو أنت كده أولت، فنقول نثبت المعية حقيقة ولا ندري عن كيفيتها ولا نؤولها، معايا؟ أما أنك تقول معنى بذاته، الكلمة خطأ لا تقال، لأن يفهم من ذلك أنه سبحانه وتعالى معنى بذاته في كل مكان، يبقى هنا الحلول والاتحاد، وهذه اللفظة غير صحيحة، بل عياذا بالله من الكفر. طيب، يقول قال بعض أهل الحديث يخلو منه العرش، وأداه إلى هذا القول وألجأه إليه أن النزول في فهمه لا يكون حقيقة حتى يلتزم به، وهذا الذي التزمه باطل، بل الصواب الذي عليه المحققون وعامة أهل السنة وأهل الحديث وأئمة سلفنا الصالح رضوان الله عليهم أن الله مستو على عرشه وينزل كما يليق بجلاله وعظمته، فينزل مع استوائه إلى عرشه. طب خليكم معايا كده، إحنا عندنا الصعود في لغة العرب له معنى ولا ملوش؟ معناه إيه؟ أحسنت. والنزول له معنى ولا مهوش؟ والمجيء له معنى ولا مهوش؟ طيب، إحنا عندنا فيما بيننا معشر البشر رجل في مكان عالٍ ونزل منه إلى مكان أسفل منه، كل النزول من عال إلى سفل بكيفية واحدة ولا بكيفات متعددة؟ أحسنت. وهذا فيما بيننا، ممكن واحد ينزل على المصورة، واحد بحب، واحد انتحر، نزل ولا منزلش؟ ما هو نزل، واخد بالك؟ يبقى هنا اختلف كيفية النزول. كذلك نقول للمولى عز وجل له نزول، ولكن لا ندري عن كيفية شيء، وإن كان معناه على الحقيقة، معناها على الايه؟ على الحقيقة. والا ان لم نثبت النزول على الحقيقه دخلنا في التفويض، وهو شر من التعطيل. معايا يا اخوانا كده؟ يبقى اتفهمت مساله النزول ديت. يبقى ينزل سبحانه وتعالى وهو مستو على عرشه، هو معنى عز وجل وهو مستو على عرشه سبحانه وتعالى. طيب، وكذلك يدنو من خلقه عشيه عرفه مع استوائه على عرشه. واحد يقول لك ازاي دي بقى ما نعرفهاش، اللي هي الكيفية، لا ندري عنها شيء. طيب، هنا بقى إشكالية كبيرة ستأتي. وقوله حين يبقى ثلث الليل الآخر، هذا اختلفت فيه الروايات، ففيها حين يبقى ثلث الليل الآخر، وفيها حين يبقى نصف الليل، وفيها حين يمضي ثلث الليل. ورويت بالشك حين يمضي نصف الليل أو ثلث الليل، أو حين يبقى ثلث الليل أو نصف الليل، يعني رويت بالشك. وأصحها هذا اللفظ الذي ساقه المصنف وبعده الأحاديث التي ذكر فيها النصف حين يبقى نصف الليل أو حين يمضي نصف الليل. طيب اكتب عندك في الهامش بالنسبة لاختلافات الروايات في تعيين الوقت. قال ابن حجر في الفتح: قوله صلى الله عليه وآله وسلم حين يبقى ثلث الليل الآخر، حين يبقى ثلث الليل الآخر، إفرقوس برفع الآخر، برفع الآخر، لأنه صفة الثلث. ولم تختلف الروايات عن الزهري في تعيين الوقت، ولم تختلف الروايات عن الزهري في تعيين الوقت. واختلفت الروايات عن أبي هريرة وغيره، واختلفت الروايات عن أبي هريرة وغيره. قال الترمذي: رواية أبي هريرة أصح الروايات في ذلك، ويقوي ذلك أن الروايات المخالفة اختلف فيها على رواتها، أن الروايات المخالفة اختلف فيها على رواتها. وسلك بعضهم طريق الجمع، وسلك بعضهم طريق الجمع، وذلك أن الروايات انحصرت في ستة أشياء. أولها هذه اللي هي إيه؟ حين يبقى ثلث الليل الآخر، أولها هذه. ثانيها إذا مضى الثلث الأول. ثالثها الثلث الأول أو النصف. ثالثها الثلث الأول أو النصف. رابعها النصف. خامسها النصف أو الثلث الأخير. سادسها الإطلاق. سادسها الإطلاق يعني بدون تحديد زمن ينزل ربنا عز وجل. اكتب عندك: فأما الروايات المطلقة فهي محمولة على المقيدة، وأما الروايات المطلقة فهي محمولة على المقيدة كما نعلم في علم الأصول، وأما التي بي أو، وأما التي بي أو يعني انزل ربنا عز وجل في الثلث الأخير من الليل أو الثلث الأول أو النصف، النصف أو الثلث الأخير. وأما الرواية التي بأو فإن كانت أو للشك فالمجزوم به مقدم على المشكوك فيه،

من يستغفرني فأغفر له. يبقى أنا هنا أنا في في في في مد غمر مثلا الثلث الأخير دخل علي خلاص أعمل بالمعتقد. طيب ثم انتقلت إلى بلاد الواقع الواقع أعمل بالمعتقد والله على كل شيء قدير. أما الدخول في مثل هذه التفاصيل فهذا مخالف. طيب قوله فيقول من يدعوني فأستجيب له فأستجيب هذا منصوب لأنه جواب الحظ. من يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له. والدعاء في قوله من يدعوني فأستجيب له يعم دعاء المسألة ودعاء العبادة. والاستجابة هي استجابة لدعاء المسألة ولدعاء العبادة. ففي دعاء المسألة يعطى السؤال وفي دعاء العبادة يعطى الأجر. وقد يكون هذا وهذا وقد يمنع من واحد ويعطى الآخر. فاستجابة الله لدعاء الداعي أعم من إعطاء عين المسؤول. فقد يسأل شيئا بعينه فلا يعطى ومع ذلك من دعا الله استجاب له. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها اسم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث: إما أن تعجل له دعوته، وإما أن يدخر أن يدخرها له في الآخرة، وإما أن يصرف عنه من السوء مثله. وهذه الثلاثة جميعا هي استجابة. فالله عز وجل يجيب الدعاء ويستجيب من دعاه. فقد يكون بإعطاء عين المسؤول، وقد يكون بصرف عنه من الشر مثل ما سأل، كأن يسأل حاجة والله عز وجل لم يشأ ولم يرد أن يعطيه عين حاجته لحكمته سبحانه وتعالى، فيصرف عنه من الشر مثلها أو يدخرها له يوم القيامة. ولهذا جعل بعد الدعاء العام السؤال الخاص فقال من يسألني فأعطيه. ثم العطاء قد يكون عطاء مغفرة، وقد يكون عطاء حاجة، وقد يكون عطاء عافية. ولهذا انتقل منه إلى ما هو أخص منه بقوله من يستغفرني فأغفر له. فإذا أهل السنة يثبتون النزول حقيقة لله، وأما المبتدعة من المعتزلة وتلامذتهم الأشعرة والكلابية والماتردية إلى آخره فينكرون النزول. منهم من ينكره أصلا ويفسره بالمخلوق مثل المعتزلة، ومنهم من يقول ينزل أمره وتنزل رحمته ونحو ذلك، وهذا قول المؤولة من الأشاعرة وغيرهم، وهذا باطل. وقوله لله أشد فرحا بتوبة عبده المؤمن التائب من أحدكم براحلته. وقوله يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة. وقوله عجب ربنا من قنوط عباده وقرب غيره ينظر إليكم أزلين قنطين فيظل يضحك يعلم أن فرجكم قريب، حديث حسن. الشرح: هذه الأحاديث التي ذكرها شيخ الإسلام مستدلا بها على إثبات صفة الفرح والضحك والعجب. يعجب ربنا، وخبرك معلوم أن الفرح والضحك له معنى في لغة العرب وكذلك العجب، ولكن العجب دائما وأبدا ينشأ من جهل، يعني لا يعرف الشيء فلما عرفه سبحان الله تعجب. هذا في حق المخلوق، أما في حق الله فلا تماما، كصفة الغضب. وخبرك عندنا الغضب وعندنا الحقد، تعرفهم واحد هو الرغبة في الانتقام، ولكن سببهما مختلف. الغضب ظهور الأذى ممن هو أقل منك، الحقد حصول الأذى ممن هو أعلى منك. واخبلك واحد أقل منك تسلط عليك هتفرمه وغضبت، واحد أكبر منك لو بصيته هيفرمك وبهدلك بتسكت، هو ده الحقد. أما الأولين فهو الإيه؟ الغضب. هذا في حق المخلوق، أما في حق الله لا، إن ربي غضب غضبا لن يغضب مثله قبله ولن يغضب مثله بعده، يبقى هذه ليس لها علاقة بصفة المخلوق. طيب، يقول: الفرح والضحك والعجب لله هي من جنس النصوص الأخرى، من جنس النصوص الآخر التي فيها إثبات صفات الله، والنصوص جاءت بإثبات الصفات الذاتية والصفات الفعلية لله، والصفات الفعلية اللازمة وكذلك الصفات الفعلية المتعدية، فباب النصوص جميعا باب واحد. طيب، نعيد تاني واكتب ما يجرش حاجة، كلما كررت العلم رسخ في قلبك. الصفة الذاتية هي نعت كمال ثابت لله ورد به النقل لا ينفك عن الذات ولا يتصور وجود الذات بخلاف بدونه. نعت كمال ورد به النقل ثابت لله لا ينفك عن الذات ولا يتصور وجود الذات بدونه. مثال ذلك اليدين والساق والوجه والعينين وغير ذلك. الصفات الفعلية، الصفات الفعلية نعت كمال ثابت لله ورد به النقل متعلق بمشيئة الله، نعت كمال ثابت لله ورد به النقل متعلق بالمشيئة، إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل. هنا يا أخوانا الشارح قسمها القسمين، فعلية لازمة وفعلية متعددة، اكتب عندك. وأما الفعلية اللازمة كالرحمة والمتعدية، والمتعدية كالخلق والرزق والإحياء والإماتة. نرجع للكتاب: فباب النصوص جميعا باب واحد، إذا أقر بأخذ صفة من نص فإنه في ضمن ذلك الإقرار أنه تؤخذ الصفة من النصوص الأخرى، فلهذا أهل السنة والجماعة يجرون النصوص مجرا واحد ويثبتون الصفات التي في النصوص دون تفريق بين نص ونص. فإذا ثبتت الصفة في كتاب الله عز وجل أو بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فإنهم يثبتون ذلك ونفوسهم مطمئنة دون حرج، لأنهم يثبتون النصوص على قاعدة ليس كمثله شيء وهو السميع البصير سبحان ربنا تعالى وتقدس. قال الإمام ابن قتيبة: تعليقا على ثبوت صفة الصورة لله من حديث خلق الله آدم على صورته. قال الإمام ابن قتيبة تعليقا على ثبوت صفة الصورة لله من حديث خلق الله آدم على صورته. افتح قوس كده. توفي سنة 76. قال من القائل؟ قال والذي عندي والله تعالى أعلم. والذي عندي والله تعالى أعلم أن الصورة ليست بأعجب من اليدين والأصابع والعين، أن الصورة ليست بأعجب من اليدين والأصابع والعين، وإنما وقع الإلف لتلك، وقع الإلف لتلك. افتح قوس، وهذا من عندنا، لدخل القوس من عندي وليس من كلام ابن قتيبة ولكن للإيضاح. وإنما وقع الإلف لتلك، افتح قوس، العين واليدين والأصابع. لا، العين واليدين بس، اكتب الأصابع، العين واليدين، لمجيئها في القرآن في القصة، لمجيئها في القرآن، ووقعت الوحشة من هذه، وقعت الوحشة من هذه، افتح قوس، الصورة، اقفل القوس، لأنها لم تأتي في القرآن، ونحن نؤمن بالجميع ولا نقول في شيء منه بكيفية ولا حد. ونحن نؤمن بالجميع ولا نقول في شيء منه بكيفية ولا حد. انتهى كلام ابن قتيبة. ولا حد. يعني على صوت الرحمن. نثبت لله صفة الصورة شأنها شأن أي صفة بلا كيفية النذر. نعم. لا، الصواب لا يخلو معي، الصواب لا يخلو. روى الإمام مسلم من حديث أبو هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا قاتل أحدكم أخاه فليجتنب الوجه. فإن الله خلق آدم على صورته. ماشي هنا اتباع. قال شيخ الإسلام: هذا الحديث لم يكن بين السلف من القرون الثلاث نزاع في أن الضمير عائد إلى الله تعالى. بين السلف في القرون من القرون الثلاثة نزاع في أن الضمير عائد إلى الله تعالى، فإنه مستفيض من طرق متعددة عن عدد من الصحابة، وسياق الأحاديث كلها يدل على ذلك. ولكن لما انتشرت الجهمية في المئة الثالثة جعل طائفة الضمير عائد إلى غير الله، جعل طائفة الضمير عائدا إلى غير الله، حتى نقل ذلك عن طائفة من العلماء المعروفون بالعلم والسنة، حتى نقل ذلك عن طائفة من العلماء المعروفين بالعلم والسنة في عامة أمورهم، كأبي ثور وابن خزيمة وغيرهم، ولذلك أنكر عليهم أئمة الدين وغيرهم من علماء السنة. ولذلك أنكر عليهم أئمة الدين وغيرهم من علماء السنة. قال الإمام، كده انتهى كلام شيخ الإسلام من أول السطر. قال الإمام أبو القاسم إسماعيل ابن محمد الأصبهاني، قال الإمام أبو القاسم إسماعيل ابن محمد الأصبهاني توفي سنة 35 و500. كلمة شكتار. أخطأ محمد ابن خزيمة في حديث الصورة ولا يطعن عليه بذلك، بل لا يؤخذ عنه هذا فحسب، بل لا يؤخذ عنه هذا فحسب. نقف عند هذا الحد ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.